وتحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس، قال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم من أمامي، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار. وعن أبي هريرة قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ هذه الأحاديث أيها الأخوة تدل على تحريم سبق الإمام بالركوع أو بالسجود أو بالانصراف. من الأدب ألا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام، يعني حتى يلتفت الإمام إلى الناس، حتى يلتفت الإمام إلى الناس. ربما تفطن الإنسان الإمام شيئا يحتاج لإكمال الصلاة، ممكن الإمام ما تذكر شيء، المأموم لم يتذكروه، ممكن يقوم فيأتي به الإمام. فلذلك لا يجوز أن ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام. متى ينصرف الإمام؟ متى ينصرف الأئمة؟ بين إفراط وتفريط، بين من يشق على الناس فيبقى متجها إلى القبلة في تسبيحاته كلها، يعني لما ينتهي من الصلاة يقرأ آية الكرسي ويسبح ويعمل أذكار وهو إلى القبلة، وهذا خطأ، هذا خطأ من الإمام. وآخرون أول ما يسلم ينصرف مباشرة، يلتفت للناس مباشرة، وهذا خطأ كذلك. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف للناس إذ استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فكان بعد ذلك ينصرف، كان بعد ذلك يدير وجهه للناس، لكن أول شيء يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. عندها المأموم إذا أراد أن ينصرف أي يخرج يخرج، أما قبل ذلك، قبل أن ينصرف الإمام والإمام سلم ومتجه للقبلة، فهناك نهي أن ينصرف المأموم، هناك نهي: فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. فالأصل المأموم ما يقوم حتى الإمام يلتفت إلى الناس، أما الإمام متجه القبلة أصل ألا تنصرف حتى ينصرف الإمام، والإمام يطبق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، أقبل عليه الصلاة والسلام يعظهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويوجههم لما يحسن صلاتهم ولما ينفعهم في صلاتهم. هذا توجيه طيب، ويحسن بالإمام أن يوجه الناس دائما في مسائل الصلاة. مسائل الصلاة أيها الإخوة من الفقه الواجب على كل مسلم، لا نقول هذا الفقه يجب على بعض الناس، ولكن من الفقه الواجب على كل مسلم، لذا الإمام يحسن به دائما أن ينبه على مسائل وأحكام الصلاة، لأنها مما تتعلق به العبادة يوميا، فهي ليست عبادة سنوية مثل الحج أو مثل الصيام مثلا، مثل الحج أو الزكاة مرة في السنة يؤديها، لا، هذه العبادة يومية. فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت للناس، أقبل علينا بوجهه عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. كما ذكرنا في الدرس الماضي النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه يرى أمامه ويرى كذلك من خلفه عليه الصلاة والسلام، يرى من أمامه ويرى من خلفه في الصلاة. هذا الصواب في الصلاة، لأنه سأل البعض هل هذا عام، هل النبي يرى من أمامه ومن خلفه في كل وقت وفي كل حين؟ الصواب والله أنه في الصلاة، لأنه لم يثبت في أحاديث أنه ذكر أنه يرى من خلفه، لكن قال إني أراكم من أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده، هذا أيضا قسم دون أن يحتاج أن يقسم عليه الصلاة والسلام، أيضا هذا قسم، هذا حلف، مثل ما ذكرنا أنه يجوز الحلف وإن لم يستحلف وإن لم يطلب منه أحد أن يحلف، وأن الحلف إذا كان لتأكيد الأمر وتعظيمه وتفخيمه مستحب. فالنبي يقول والذي نفس محمد بيده، من الذي نفس محمد بيده؟ الله رب العالمين، بيده نفوس الخلق جميعا. والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا أيها الإخوة فيه تعظيم شأن الجنة والنار، لأنه قال لما قال وما رأيت يا رسول الله، قال رأيت الجنة والنار، ففيه تعظيم شأنهما وتفخيم أمرهما، الجنة والنار لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن ما الذي لا نعلمه نحن؟ لو رأينا ما رأى لضحكنا قليلا ولبكينا كثيرا. ما الذي رأى؟ رأى الجنة والنار. إذن بعضهم كان يقول رأيت الجنة والنار، رأيت الجنة والنار، قالوا كيف ذلك؟ قال رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بصري قد يزيغ ويطغى وبصر رسول الله ما زاغ وما طغى، ما زاغ وما طغى، فهو الذي رآهما ونحن نتيقن برؤيته. فالحقيقة ينبغي أن يكون الحال كما ذكر عليه الصلاة والسلام، اللي هو إيش؟ أن نضحك كم؟ قليلا وكثيرا، قليلا، وأن نبكي كثيرا. هذا مش دعوة للحزن، هذه ليست دعوة للكآبة، هذه ليست دعوة للآلام النفسية، لا، تحزن تضحك قليلا، تبكي كثيرا أي على خطاياك، تبكي كثيرا رجاء الرحمة. ولذلك في السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل، فقال يا جبريل ما لي لا أرى ميكائيل، اللي هو الملك، ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال جبريل يا محمد والله ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، والله ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فحري لمن علم الجنة والنار أن يضحك قليلا وأن يبكي كثيرا. ولا تكثر الضحك، في مسند أحمد قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أن يبكي كثيرا وأن يضحك قليلا. لو رأيتم ما رأيت، لكن نحن ما رأينا، ما رأينا بأم عيننا، لكننا نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رأى بعينه وهو الذي أخبرنا، فخبره عليه الصلاة والسلام كأنه معين، لكن حقيقة ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول في الحديث حديث ليس الخبر كالمعاينة. ما معنى ليس الخبر كالمعاينة؟ احنا الآن نقول في حرب في سوريا في الشام، وتقصف الشام بالبراميل المتفجرة وأناس يموتون، ممكن يعني تأكل منسف انت وتقول وأناس يقتلون والبراميل المتفجرة خبر، لكن لما تعاين هذا الأمر والبراميل تنزل أمامك ويقتل العشرات وترى الأشلاء وترى الدماء، لا شك أن شعورك يتغير. ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة كالرؤية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، لما أعلم الله موسى عليه السلام، أعلم الله موسى عليه السلام أن قومه عبدوا العجل، ما رمى الألواح، لكن لما جاء موسى عليه السلام فوجدهم يعبدون العجل من دون الله، ماذا فعل؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إذا موسى مع أنه يعرف أن قومه قد عبدوا العجل، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى. إذن يعرف أن قومه قد عبدوا العجل فتنوا، فلما رجع الخبر واصل، لما رجع وجد أن بني إسرائيل الذين اجتهد عليهم موسى عليه السلام تعب عليهم وربهم على التوحيد يعبدون العجل من دون الله. رأى هذا الأمر بأم عمه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. إذا ليس الخبر كالمعاهدة، فلو رأينا الجنة أيها الإخوة والنار لكان الخط بيختلف. فقال لو رأيتم ما رأيت ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. في هذه الكلمات من الحديث إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة هل هي الآن مخلوقة؟ نعم. بعض أهل البدع قالوا لا، الجنة يوم القيامة تكون تخلق يوم القيامة والنار كذلك، وهذا خطأ، هذا مخالف للأحاديث الثابتة. الجنة والنار مخلوقتان، الآن مخلوقة، الآن مخلوقة، والنار الآن مخلوقة. لما يقول الله عز وجل أعدت للمتقين أعدت للكافرين، يعني هيئت الجنة وهيئت النار، فهما مخلوقتان. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال رأيت الجنة، إذا رأى الجنة، إذا أين الجنة؟ موجودة. رأيت الجنة قال فتناولت منها عنقودا، رأى الجنة، تناول من الجنة عنقود، بل دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة ورأى قصر العمر وسمع صوت في الجنة، دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، دخلها. لكن هذا قبل الدخول اللي هو الدخول الأعظم اللي هو يوم القيامة الذي يأذن الله رب العالمين أن النبي هو الذي يكون هو أول من يدخل الجنة وأول من يفتح باب الجنة. لكن دخل الجنة ورأى ما فيها، رأى ما فيها، فيقول تناولت منها عنقودا من الجنة، لو أخذته أخذت العنقود لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. دخلت رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، لو أخذته، هذا الحديث الصحيحين، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا، فلم أرى كاليوم منظرا. إذن النار موجودة الآن والجنة موجودة الآن. والدليل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر فيها أو فانظر إليها، فانظر إليها. لما خلق الله الجنة، إذا خلقت الجنة، بل أرواح الشهداء أين؟ في جوف طير خضر تهوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، في جوف طير خضر تهوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في الجنة، هكذا الرواية في الجنة. فالجنة مخلوقة الآن أيها الإخوة، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار. فائدة الحديث هنا والحديث الذي بعده اللي هو أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، فيه تحريم مسابقة الإمام، وهذا أيها الإخوة أمر عظيم، هذه عقوبة شديدة، هذه عقوبة شديدة. ولما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إني قد بدنت، لما كبر حديث معاوية بن أبي سفيان، إني قد بدنت يعني قد سمنت وكبر سني، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، فإني مهما أسبقكم حين أركع تدركوني حين أرفع، ومهما أسبقكم حين أسجد تدركوني حين أرفع. يعني أنتم ابقوا بعد الإمام، بعد لا تسبقوا. ولذلك بعض الناس عندهم استعجال، فعل الأول الإمام ما يخبط قبل الركوع، خاصة بعض الناس ما خلص السورة الإمام بتلاقيه جهز حاله وشد حيله إيش عشان إيش يركع، عرف إنه خلصت السورة بنزل يديه بيستعد بيتهيأ عشان يركع قبل الإمام، خطأ. لا، لا ينبغي أن تتعجل، لا ينبغي أن تسابق الإمام، لا ينبغي أن تسابق الإمام. بل قال عليه الصلاة والسلام كما عند البزار والطبراني، قال عليه الصلاة والسلام الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان، إنما ناصيته بيد الشيطان، بيد الشيطان. ومن الناس من يتعجل بالسجود قبل الإمام، سمع الله لمن حمده، قبل أن يقول الإمام الله أكبر للسجود فيهوي ساجدا قبل ما يقع الإمام، وهذا مخالف كذلك. في حديث البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، حتى النبي يقع ساجدا حتى يسجد وبعدين نحن نسجد بعده. أما أن يسابق الإمام فهذا مخالف، بل فيه الوعيد. انظروا إلى هذا الوعيد، انظروا إلى هذا الوعيد، هذا وعيد شديد يا أخوان. أما يخشى الذي يسبق الإمام الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو أن يحول الله صورته صورة حمار؟ هل هذا حقيقة؟ هل هذا على حقيقته؟ بعض أهل العلم قالوا هذا الأمر أمر صفة، يعني أن يكون على صفة، يعني المقصود أن يجعل الله صفته كصفة الحمار. صفة الحمار إيش؟ البلادة، البلادة يعني بليد، والحمار في غاية الجهل والبلادة. فقال المصلي الذي يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى أن يكون بليدا مثل الحمار؟ أما يخشى أن يكون بليدا مثل الحمار؟ هذا المقصود، يقولون في الصفة، يعني أن يجعله الله بليدا، وخص الرأس هنا أن يجعل رأسه رأس حمار لأنه محل التفكير، أن يحول الله رأسه لأنه محل التفكير. فأن أما يخشى أن يجعله الله بليدا مثل الحمار؟ هذا قول. والثاني قالوا له الأمر هنا على الحقيقة، المسح مسح حقيقي، يعني ربما يمسح الله، سبحان الله، يمسح الله من يسابق الإمام وهو مصلي، يمسح الله رأسه ليكون رأس حمار. نعم، وثبت المسح، المسح ثابت، بنو إسرائيل مسخوا قردة وإيش وخنازير، ولذلك نحن نقول عن اليهود إيش نقول عنهم؟ شو نقول عنهم؟ لا، مش أولاد، خطأ نقول أبناء القردة والخنازير، لأن الله، لأن في صحيح مسلم قال ما مسخ الله أمة فجعل لها ذرية، الله ما يجعل للمنسوخين ما يجعل لهم ذرية، لذلك هم إخوان القردة والخنازير، زي بعض يعني إخوان وأبناء، يعني هم قردة وخنازير، لكن اللفظ الدقيق قول إخوان لأنه ما لهم ذرية، يعني القردة والخنازير ما تناسلت، هذه ما تناسلت، فالذين ينسخوهم ما يدعو الله لهم ذرية، وهذا الحديث الصحيح، الله ما بيجعل لهم ذرية وتناسل، مسخوا قردة وخنازير. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المسخ سيكون في هذه الأمة، المسخ يا إخواني سيكون في هذه الأمة كذلك، في ناس يمسخوا من هذه الأمة قردة وخنازير، منهم البخاري لا يكون أقوى من أمتي يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف، يستحلون، إذن إيش هي؟ حلال حرام، حرام، يستحلون الحرى يعني الزنا والحرير، يعني الحرير حرام هو بيجعله حلال، والخمر خمر حرام خلوه حلال، والمعازف، المعازف الموسيقى حرام هم بيجعلوها حلال، يستحلون. قال ولا ينزلن أقوام على علم يروح عليهم بسارحة يأتيهم لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يمسح آخرين قردة، فالمسح سيكون في هذه الأمة، سيكون قردة وخنازير. صبح فعلا، صبح الصبح تلاقي جارك قرد، أبو فلان قرد، ليش؟ استحل الخمر والحرير، بتلاقي خنزير ماشي حقيقي، مسح رأسه كذا مسح حقيقي بصورة حقيقية، فربما يكون المسح حقيقيا. السلف كانوا يخافون يا اخوان من هذا. ابن ابي الدنيا ذكر عن حماد بن اسامه كان قال كان اذا استيقظ من نومه تحسس بدنه فقال الحمد لله، تحسس بدنه ينظر يعني انا مسخت ولا لا، يعني من جراء المعاصي، لان المعصيه هي التي تؤدي للمسخ، فتحسس بدنه ثم يقول الحمد لله. المؤمن يخشى من عقاب الله ويخاف من المعصيه. بكر بن عبد الله المزني يقول لو كان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجالسني، لو كان للذنوب رائحه ما استطاع احد ان يجالسني، ما استطاع احد ان يجالسني. فيكون المسح حقيقيا. وهذا خبر ذكره ابن حجر الهيثم، وهذه قصه حقيقيه وليست من اساطير الاولين، ان ابن حجر الهيثمي ذكر عن بعض المحدثين انه رحل الى دمشق لاخذ الحديث عن شيخ مشهور، فقرأ عليه جملة من الأحاديث، لكن هذا الشيخ اللي كان يحدث قلنا كان بينه وبينه حجاب، كان بينه وبينه حجاب فلم يرى وجهه، يعني بينه وبين التلاميذ غطاء ما يرى وجه الشيخ. لما طال مدة الملازمة للشيخ ورأى حرص هذا الطالب من الحديث على علم الحديث، الشيخ بعطي درس الطلاب رجال لكن من وراء حجاب، من وراء حجاب لا يرون الشيخ، وما كثر مدة هو بحدثهم وهم بكتبوا من وراء الشيخ لكن لا يرون. فلما رأى حرص ذلك الطالب على الحديث ما إذا به يدعو يقول قد رأيت ملازمتك لي فأحببت أن أريك. قال فكشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار، الوجه صورة حمار حقيقية. ثم قال له احذر يا بني أن تسابق الإمام، فإني لما مر بي هذا الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. احذر أن تسابق الإمام، أن تسابق الإمام في الصلاة، فإني لما مر بالحديث استبعدت وقوعه. كيف يحول إنسان وجهه لوجه الحمار؟ قال فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. هذا ذكره ابن حجر الهيثمي، وكذلك نقله صاحب فتح الملهم بشرح صحيح مسلم، نقل هذا هذه القصة، هذا الخبر نقله. فإذا ربما يكون المسح حقيقيا أيها الأخوة، ربما يكون المسح حقيقيا. وأحيانا كما قال ابن القيم يقول المسح يكون ابتداء بالباطن، يعني مسخ القلب، مسخ قلبي أول شيء، ثم بعد ذلك يظهر الأثر على الجوارح. يعني هؤلاء بنو إسرائيل لما تحايلوا مسخت قلوبهم أصلا، لما مسخت قلوبهم هذا المسخ القلبي أصبح بعد ذلك مسخ حقيقي ذو قردة وخنازير. فالمسخ يبدأ بالداخل ثم تظهر علاماته على الغالب، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق وصدق، وقد يقاس عليه في العقوبة يا أخوان، قد يقاس عليه في العقوبة. فمثلا ابن القيم يقول، وهذه كلمات لو تحفظوها وكرروها، يقول وهذه فوائد جليلة، يقول ابن القيم ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، بيت فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، كما في الحديث المشهور لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. فقال إذا كانت الملائكة وهي من خلق الله يمنعها كلب أو صورة عن دخول البيت، كلب أو صورة الملائكة تدخل البيت، في كلب في صورة الملائكة لا تدخل البيت، والملائكة مخلوقة من المخلوقات، هي من خلق الله عز وجل، الملائكة هم مخلوقون من خلق الله تعالى. فقال رحمه الله فكيف تلج معرفة الله ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب قد امتلأ بكلاب الشهوات وصورها. فهذا من إشارة اللفظ الصحيح، يقول إذا بيت تدخلوش الملائكة في كلب أو صورة، طلبوا في قلب كلاب الشهوات، شهوات كثيرة أو صور الشهوات جوا القلب، بالت معرفة رب العالمين تدخل القلب هذا؟ معرفة الله التلذذ بذكره ومناجاته تدخل هذا القلب؟ فيقول هنا تقاس في العقوبة، تقاس العقوبة. إذن أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ السبق حرام. اختلف العلماء هل إذا سبق المأموم الإمام هل تبطل الصلاة أم لا؟ أم لابد أن يكون ركن أو ركنين؟ يقول بعض أهل العلم الصحيح أنه بمجرد السبق المسابق هو يسبق الإمام، سبق الإمام وبعد الإمام ذلك الإمام رفع رأسه، يعني ما أدرك هو ما رجع، يعني واحد رفع رأسه من الركوع قبل الإمام وما رجع إلى أن يرك أن يرفع رأسه بعد الإمام، لأن يعني رفع رأسه والإمام راجع، الإمام قام بقي قائمه، فيقولون تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأنهم ذكروا قاعدة فعل المحرم الخاص بالعبادة يبطلها. فمثلا الأكل في رمضان للصائم في نهار رمضان يبطل الصوم ولا لا؟ لأنه محرم خاص بعبادة، عبادة الصيام إمساك عن الطعام. طب الغيبة تبطل الصيام؟ الصحيح أنها لا تبطل، لأنه ليس محرم خاص بالصيام، ليس محرم خاص بالصيام. الغيبة حرام كل وقت كل حين، فالصيام الغيبة لا تبطل الصيام، فالمحرم الخاص بالعبادة. الآن أنت سابقت مع واحد، الآن قمت قبلي قمت قبلكم ما فيش مشكلة، لكن في الصلاة محرم خاص بعبادة معينة اللي هي الصلاة، محرم أن تسبق الإمام. فقالوا لو سبقه ولم يدرك بعد ذلك الإمام بالمسابقة فالصلاة باطلة. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.